أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنكم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء عنكم لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ذلكم الله

تقدير العزيز العليم وهو قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم السماء ماء أخرجنا بنبات كل شيء فأخرجنا بنا ذات كل شيء فأخرجنا فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً

سبحانك سبحانك وتعالى عما يصفون بديع السماء وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانك سبحانك وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له تكن له صاحبة وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا الله ربكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء Thank you. فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض وخلق كل شيء حفيظ. صدق الله.